هذا الكثير أو من غيره. ما استبعد. ما نعم. كثرة الطرق هذه ما يجب للبعض. قال الله كلام الحافظ من غير طريق الكثير. من طرق ما أسمى كثرة. لكن ما جرى عليه ما أسمى كثرة. وهذا كلام الحافظ المؤلف أنها طرق أخرى ما يجب للكثير. لكن لها بعض. ما يجب للبعض. ينجب. من باب الحسن. من باب الحسن. من السوالح. من ناقص السوالح. بعيد من هذا يكون باب الحسن. الحسن لغيره. من ناقص بالطرق السواهد غير ما غير لك هذا. لا واحد سياق أنا يريدها أحد نفسه. ما قال لك السواهد. قال لك الطرق. نعم. جزء من الحديث إلى أو أحل حرامة صح الزاني للبان في الجنة. نعم. الحديثين الأخيرين يعني ظهورهما في الصلح يعني أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين الصلح كان بالتبع أما حديث عمر بن صريح الصلح إيه هذا ضح وأما الحديثين فلأن يعني المقام مقام صريح لأن قد يحصل مشاقة في مع مرض الخشب وفي أخذ عصاه أو كذا أو في أشياء خشب فيوصح بينهم يعني المقام مقام صلح بين الناس يعني إذا الجيران ويا الإخوان نعم إذا أخذ عصاه يمكن أن يصلح بينهما هذا إن هذه الناس تحتاج إلى المسائل العصا والحبل وأشبه ذلك تصلح بينهم طيب نعم كذلك وضع الخشب معروف أنه يحتاج إلى صلح لأنه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول أخشى على جداري أخشى على كذا أخشى الذي أمر المسلمين منع وضع الخشب لا يعتبر من ذلك السياحة الحرامية. نعم. والولي إذا تراضى الجار والمعجار في وضع الخشب، هل الولي أمر المسلمين أن يمنع من وضع الخشب السياسي الحرامية؟ هذا يحتاج إلى أصل لا يتعرض له، إذا اصطلح لا يتعرض له. هناك أسباب أخرى، وهناك يعني ما يخشى منه من فتنة، وهنا تراضى إلى الصلح، على دخل، هذا لا تدخل. لكن هناك لأن الصلح قد يكون على دخل، وهو على أساس متين. نعم. قد يكون الصلح خوفا من شيء اذا راى الصلح ليس على اساس متين وراى ان يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثه فلا بد ان تخرج. نعم. الله يبارك فيك. نعم. ولو حتى. الحديث عام. وضع الخشب لا مانع منه. وضع الأحجار لا منع ولو كان الكاشر أنا وعصر لكن ينكر على المنكر يوجد يعني المنكر ولو جاء رمضان الأحجار ينكر عليه. نعم. يدخل في عدم المنع الأقناص في ذلك الخيام. نعم. يدخل في عدم المنع الأقناص في الخيام بين الجارين هذا أولى وأولى هذا أسهل هذا أولى هذا أسهل الأسخار إذا تقربت المنازل يحتاجون إلى بعضهم أو في مثل بناء أو في عرفات وما أسهل هذا من الحاجة من باب أولى لأن الأطناب أقل أغلب ضررا من الخشب من باب أولى. نعم. هل المنع للتحريم؟ نعم. هل المنع؟ ما في شيء للتحريم هذا الأصل. نعم. نعم. إذا كان الجار يحتمل نعم. إذا كان الجار يحتمل قول الخبرة نعم. السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخضى خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء